طيب إذا قلنا إذا كان التوحيد إذا قلنا كم أقسام التوحيد فيكون أربعة السجن. وإذا قلنا كم أقسام توحيد الله سبحانه وتعالى فيكون ثلاثة. طيب عندك يا أخانا عمر هشوف الآن جاء عندهم عندك يا أخانا عمر توحيد الحاكمية يدخل في أقسام التوحيد؟ أنا أسألك يدخل في أقسام ما هو قسم؟ أين تذهب بقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله؟ ها؟ توحيد الربوبية كيف يدخل توحيد الربوبية؟ الحكم من صفات الله، ها؟ فلأجل ذلك يدخل في توحيد الربوبية إن الحكم إلا لله، فإذا حكم الله عز وجل فيكون من أفعاله هكذا. أحسنت. وهل يدخل في الألوهية يا أخانا يا زبيدي أنت أبو بكر هكذا يدخل في الألوهية التوحيد الحاكمية يدخل في الألوهية؟ ها يا خالد كيف كيف يعني إذا تحاكمنا إذا قلنا توحيد الحاكمين من باب التحاكم فيدخل، وإذا قلنا من باب الحكم في الربوبية يدخل في الربوبية. وهل يجوز أن نقول توحيد الحاكمية له قسم مستقل يا سعيد؟ كيف أخذناه؟ ها عندك يا شيخ ما اسمك يا أخانا؟ من؟ أبو بكر؟ أبو عمر حياك الله يا أبو عمر. أبو عمر كنية ما هو اسم؟ ها؟ محمد عمر ما شاء الله اللهم بارك حياك الله يا أبو عمر. ها يجوز أن نجعل توحيد الحاكمية قسما مستقلا؟ ما يجوز. لماذا ما يجوز؟ لازم نفقه هذه الأمور. لماذا نقول ما يجوز؟ ها عندك ارفع صوتك عدة اسباب. الاول السلف لم يقسم عليكم السلام ورحمة الله. علماء السنة ما جعله قسما مستقلا. طيب هذا واحد. والسبب الثاني ايه كيف يعني؟ نحن ندعو إلى التوحيد. يعني تقصد نريد مخالفة أهل البدع. هذا هو. لأن الذي أتى بهذا القسم هم أهل البدع ويريدون به غير ما أراد به العلماء بل وغير ما جاءوا به من الأدلة التي استدلوا بها. هم يريدون بهذا توحيد الحاكمية أن يكون الحاكم واحد، الحاكم واحد ويحكم بالكتاب والسنة. زعموا وجعلوا هذا الكلام مطية لتكفير حكام المسلمين لينالوا مراتبهم ومنازلهم وكراسيهم. فلما بلغوا حكموا بغير ما أنزل الله بل بكفريات، بل حكموا بما كفروا به غيرهم. فلا لذلك شدد الشيخ العثيمين قال من أفرده فهو مبتدع ضال. وهكذا الشيخ محمد أمان الجامي وهكذا شيخنا ربيع وهكذا الشيخ مقبل كلهم قالوا ما يفرد توحيد الحاكمية. وهكذا الشيخ صالح الفوزان وهكذا الشيخ صالح على الشيخ. ما أعرف عالما من علماء السنة أثبت توحيد الحاكمية قسما كقسم مستقل، إنما كما مر التفصيل فيه. منهم من قال في الربوبية ومنهم من جعله من توحيد الألوهية على حسب ما انتزعوا من هذا اللفظ توحيد الحاكمية، ومنهم من جعله على حسب هذا التفصيل الذي مر معنا. طيب كيف عرفنا هذه الأقسام يا أخانا؟ ها؟ انت ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ عمر؟ ها كيف عرفنا هذه الاقسام؟ يعني في عندنا دليل يقول اقسام التوحيد ثلاثة او اقسام التوحيد اربعة؟ ما عندنا؟ عندك عبد العزيز ها؟ متى يحضرك اذا ما حضرك هذا السؤال؟ هينتبه سجل عندك دفتر؟ ما عندك دفتر. عمر عندك دفتر؟ حتى عمر كيف تحضر الدرس ما عندك دفتر؟ من يتصدق على المساكين هؤلاء بورقة ودفتر اكتبوا فوائد؟ ها صدقوا عليهم معلش معلش حزوهم على اخذ الاقلام والدفاتر اكتب هذه الفائدة. طيب انا السؤال ايش هو السؤال؟ ما انت عارف حتى السؤال. انا لله وإنا لله. هؤلاء ياخذون بركة المجلس بس جزاهم الله خيرا. طيب السؤال كيف عرفنا هذه الاقسام؟ انت يا طالب العلم لازم تفهم هذا الكلام. الان ياتيك المبتدع الحزبي عنده شيء من المعلومات يسالك اسئله بسيطه يقول شوف هذول السلفيين جهله ما عندهم شيء، ومسكين هذا ينطلع عليه يقول والله صحيح شوف احنا ما عندنا وهذول عندهم علم، يروح يتابعه ويغشك بهذا الكلام. لكن لو عندك علم مسلح بالعلم والمعلومات وعندك فكر تدخل في عيونه، لانه هو ضال مبتدع وانت سني. افهم معنى كلمه سني سلفي بارك الله فيك. طيب عرفت السؤال؟ يلا سجل السؤال لما يجيك الجواب. اي ها يا شيخ عمر كيف عرفنا هذه الاقسام؟ بالتتبع والاستقراء. بالتتبع والاستقراء، تتبع العلماء أدلة الكتاب والسنة فصبروا هذه الأدلة وأخرجوا هذه الأقسام الثلاثة كثيرة جدا. وهناك مؤلف مفرد في هذه القضية، من يذكره؟ للشيخ عبد الرزاق البدر بن عبد المحسن البدر. نعم أقسام أدلة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، رسالة صغيرة اتنوها توزع مجانا كانت بارك الله فيكم. طيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عندك يا أبا إبراهيم يا أبا عبد الرحمن إلا ليعبدون إيش معناها؟ يعني ايش معناها الا ليعبدون؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عنده سياتيك السؤال. ها ما عندك؟ لا بأس. ها عندك يا شيخ ما تعرفنا عليك يا شيخ. من؟ أنيس الزاهي بارك الله فيك حياك الله أنيس ونعم فيك. طيب إلا ليعبدون إيش معناها؟ إلا العبادة فقط، عبادة الله وحده. يعني بمعنى إلا ليوحدون. أحسنت بارك الله فيك. إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. ولماذا فسرنا بهذا التفسير عبد الرحمن؟ سياق الآية يدل عليه. تفسير السلف إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. عندك ياسر من قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليعرفون؟ جاء هذا عن بعض السلف هكذا. إيش حال التفسير هذا؟ خطأ. خطأ لماذا؟ كلهم يعرفون الله جل وعلا. أحسنت هذا التفسير خطأ، والصحيح إلا ليوحدون. وجاء عن السلف إلا لآمرهم وأنهاهم، هو بمعنى العبادة. يعني جاءت بعض التفاسير تدل على معنى التوحيد، أما ليعرفون لا غلط. فإن الناس مفطورون على معرفة الله سبحانه وتعالى، مفطورون على معرفة الله في الفطر. وما جحد إلا القليل من الناس، والجاحد إنما هذا من باب الاستكبار، وإلا في قرارة نفسه فهو يعني يعرف كما قال الله عز وجل: لقد علمت، على لسان موسى عليه السلام يخاطب فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يخاطب فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال وما رب العالمين أنكر، لكن في قرارة نفسه كان كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب، فهذه الآية هل يصح أن نقول تفسير لكلمة التوحيد يا شيخ أحمد؟ هذه الآية؟ أي نعم، تفسير لمعنى التوحيد. ما هي تفسير؟ يقول أحمد: ما هي تفسير لكلمة التوحيد؟ صح؟ لا لا، أقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل هي تفسير لكلمة التوحيد؟ شوف، يقول تفسير لا. الآن أنا سؤالي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل نقول هذه نفسر بها لا إله إلا الله؟ قال لا. صح هذا؟ توافق الشيخين ولا أيهما؟ مع من؟ مع أي حزب أنت؟ ها؟ يعني نفسر بها. خلاص أنت أجب جزاك، سجلوا جوابه. ها؟ نفسر بها كلمة التوحيد؟ ها؟ نفسر؟ يعني نفسر بها كلمة لا إله إلا الله؟ نعم. إيش بخايف طيب؟ اي نعم، لا اله الا الله هي بمعنى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لا اله نفي، هكذا الا الله اثبات، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تضمنت معنى النفي والاثبات ولا لا؟ فاذا قلنا الا ليعبدون الا ليوحدون، نحن نقول لا اله الا الله معناها ايش؟ معناها ايش؟ لا معبود حق الا الله. طيب هذه هل هذا المعنى المأخوذ من لا إله إلا الله دلت عليه الآية ولا ما دلت عليه الآية؟ إذن هذا تفسير للا إله إلا الله. هذه الآية نفسر بها كلمة التوحيد، وأمثال هذه الآية كثير: وقضى ربك ألا تعبدوا، تفسير ولا ما هي تفسير لكلمة التوحيد؟ هي بمعنى كلمة التوحيد. كل الآيات التي بهذا المعنى هي تفسير لكلمة التوحيد، وهو التفسير الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، الذي لا ينبغي العدول عنه. فإذا جاء صوفي مبتدع يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق ولا رازق إلا الله، نقول له إيش دليلك؟ نحن عندنا أدلتنا، هذه الأدلة. لذلك استفتح شيخ الإسلام كتابه التوحيد بهذه الآيات، وأفرد لأهميته بابا مستقلا، باب تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ليثبت هذا المعنى. هذا من أهم ما يجب معرفته من هذا الكتاب، تفسير كلمة التوحيد. يعني آيات؟ نعم، ما شاء الله ما شاء الله. شيخ الإسلام له كتاب العبودية مستقل يتكلم كله على هذا المعنى، والتحفة العراقية يتكلم على هذا المعنى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه نفسر بها كلمة التوحيد. نعم، نفسر بها كلمة التوحيد أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بمعنى لا إله إلا الله. يعني هذا مراجعة لأول درس، يعني ما سيسعفنا الوقت، نراجع الدروس كلها حتى باب الاستسقاء بالأنواء. فهذا إن شاء الله يكون حاصل لنا جميعا أن نراجع كتاب التوحيد. راجعوا كتاب التوحيد اقرأوه دائما. أسأل سؤال بس كل واحد يجيبني بصراحة. ها؟ من فتح كتاب التوحيد لأهله في البيت؟ من درس أهله التوحيد في البيت؟ 200 سؤال وجواب. حافظ حكمي جزاك الله خيرا. الأصول الثلاثة قواعد الأربعة درستوها في البيت؟ وكتاب التوحيد جزاك الله خيرا. يعني شوف يا اخوان احب شيء عندك ايش يا اخوان؟ لابد يكون التوحيد محبوب لقلبك، ولابد ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، لابد هذا. ان الله عز وجل لما امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يصدع بدعوته، اول ما امره ان ينذر من؟ وانذر عشيرتك الاقربين. تعلم وعلم، بركه التعليم بركه. قد أنت تعلم تدرس أهلك في البيت تجيك مسألة ما تعرف تشرحها سجلها تسأل من هو أعلم منك بها. اجتهدوا يا أخوان، هذه مزرعة الآخرة، الآن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، ازرع آخرتك، أعمر الجنة، أعمر الجنة، يبارك الله لك في وقتك، كم من أوقات تذهب سدى، أعمر الجنة بعملك الصالح. واعلم أن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء، ما هي وظيفة الأنبياء والرسل. وما ارتفع الأنبياء والرسل في المنازل العلى إلا كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طيب أكتفي بهذا القدر في التذكير بالمراجعة، وندخل في مقدمة الباعث إن شاء الله.